من كل واحد منا أن يقف مع نفسه وينظر ما تقصيره في جنب الله. وأقول لكل ناظر في حاله: عليك أن تنظر إلى ثلاثة أمور عليها مدار الأمر كله. أولا، حتى تعرف أنك في جنب الله أو لا، هل تعرف أنك على صلح مع الله أو لا؟ أما الأمر الأول فاعلم رحمك الله أنك لم تخلق لبناء الدور والقصور، ولم تخلق لجمع الأموال، ولم تخلق إلا لأمر عظيم. يقول ربنا، وكلنا يقرأ، كلنا يقرأ هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي يوحدون. فجاء نفي بعده إثبات، أي ما وجدنا على هذه الأرض وما أتينا إلى الدنيا إلا لتحقيق أمر الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما نصيب الدنيا فهو متاع طريق، إن جاء جاء وإن لم يأتي فلا حسرة عليه. إذن هل حققت هذا الأمر الأول؟ يا من خلقك الله لتعبده، يا من خلقك الله لتوحده، انظر هل حققت هذا الأمر أم لا؟ بعض الناس يطحنه عمله طحنا، يخرج من الصباح ويذهب إلى العمل ولا يشعر بالدقائق ولا بالساعات، ولا يلتفت إلى طعام أو شراب، بل ينسى حتى جوع بطنه، منهمك في عمله، لا يذكر ربه، وإنما همه عمله. فإن عاد إلى بيته عاد ليأخذ قسطا من الراحة حتى يعود إلى ساحة المعركة من جديد. فاستراحة محارب ثم يعود، ثم يأتيه من الليل حتى يأتي إلى فراشه جثة هامدة لا حراك به. وبعض الناس والله هذا ديدنهم طوال الأسبوع، لا يعرفون ربا ولا يعرفون أولادا، ولكن يعرفون أعمالا. لم يخلقك الله لهذا، شئت أم أبيت. فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يقول قائل: يا شيخ، العمل عبادة. نقول: نعم، عملك هذا عبادة إذا لم تضيع حقوق الله وحقوق من لك له عليك حق. فإذا ضاعت حقوق الله وضاعت حقوق من أوجب الله عليك لهم الحق، فهذه ليست بعبادة. إذن لنلتفت إلى ربنا، هذه الصلوات، ذكر الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بعض الناس اليوم يقول لك: والله يا أخي، إذا شوية أعصابي متوترة وتعبان أسمع موسيقى كلاسيكية تريحني. نقول: إذا راجع إيمانك الأصلي، لأن الله قال: ومن أصدق من الله قيل؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، واحد من إخواني خبرني أيام الأحداث هذه، قل يا شيخ والله حتى السنن ما قلنا نصليها، حتى السنن ما قلنا نصليها، ليش يا أخي؟ قال يا أخي والله متابع الأخبار والحالة النفسية كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، لجأ إلى الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا إخواني علينا مراجعة ماذا علينا لله من حقوق. الذي عنده مال، هل أديت حق الله فيه؟ هل أديت حق الفقراء فيه؟ الذي عليه أو لا عليه واجبات، أولاد، بيت، عمال، هل أدينا حق الله لهؤلاء؟ إذن مراجعة النفس، وأخص الشباب، أقول يا معاشر الشباب اليوم فرصتكم. هذه المحنة التي مررنا بها قد بينت معادن الناس، وكثير من الشباب اكتشف نفسه، لم يكتشف نفسه إلا في هذه المحنة، وهذه من منح الله. أقول إذا لجأت إلى الله في هذه المحنة فبعد أن تزول، وإن شاء الله هي زائلة بفضل الله علينا، لا تعد إلى ما كنت عليه، ولكن كن لله كما كنت في ذلك الوقت. وأما الأمر الثاني، تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. اسمع يا عبد الله لكل الآيات التي جاءت في القرآن، كلها معنى أو لفظا مطلوب منا أن نتقي الله عز وجل. بل يصل الحال برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول اتق النار ولو بشق تمرح. إذا تقوى الله عز وجل لما يقول عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس، فإذا خلوت بمعصية فتذكر نظر الله إليك، فلا يكن أهون الناظرين إليك ربك. لو الواحد وقع في معصية وشاف واحد آخر يقلع عن الذنب، يقلع عن المعصية لأن رآه آدمي مثله فهو يستحي منه، فلا يكن ربك أهون الناظرين إليك. تقوى الله عز وجل بالقول والعمل. هذا الدينار الذي تأخذه قبل أن يحل في الجيب، هل من حلال أم حرام؟ لأنك ستسأل عنه. فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يجب وجوبا أن تنظر إلى المال حلال أو حرام، وليس على قاعدة الحلال ما حل في الجيب، ولكن الحلال ما أحله الله. فإذا نراقب تقوى الله عز وجل، نراقب الله فيما نأكل، نراقب الله فيما نقول. وأقول في هذه الفتنة التي مررنا بها والمحنة التي شغلتنا، ونسأل الله أن يذهبها بالكلية ويبقى بعدها الصفاء والود والأمن والأمان. أقول أيها الإخوة، كثير من الناس انطلقت ألسنتهم بالكذب، كثير من الناس انطلقت ألسنتهم بقول غير الحق، كثير من الناس انطلقت ألسنتهم بالاستهانة بالدماء. ارجع إلى ربك حاسب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد تنساه أو نسيته ولكنه كتب. ماذا تفعل؟ قلت كلاما في معصية الله، قلت كلاما لا يرضي الله، قلت كلاما في إثارة فتنة، ماذا تفعل؟ وأتبع السيئة الحسنة تفعل لمحها. اعمل من الصالحات اكثر من الطاعات، اكثر من رضوان الله، اكثر من الفعل الذي يرضى عنه ربك، تمحها تمحها. واما الثالثة، كل ابن آدم خطاء، كما في الحديث في السنن أن النبي، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اعلم يا رعاك الله أنك لست بمعصوم، وكلنا ذو خطأ، ولكن لا تصر على معصية، لا تصر على معصية، دائما راجع نفسك، دائما نريد أن نجدد العهد مع الله. هذا المذنب، هذا المقصر، هذا العاصي، هذا أنت قريب إلى الله، لا تظن أنك بعيد عن الله عز وجل. بينك وبين الله فقط تقول: ربنا تبنا إليك، ليس أكثر من هذا، ليس أكثر من أن تتوب، تقلع عن الذنب، تندم على ما حصل، تعزم على أن لا تعود. وربك الغفور ذو الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. وأقول للذين وقعوا في الذنب، وقعوا في المعصية، وربما هذه الفتن التي تحصل بذنوبنا مما خطيئاتهم أغرقوا، ربما الذنوب التي حصلت وتحصل منا ما حصل بسبب ذنوبنا وتقصيرنا بجنب الله. إذن عليك أن تعمل من الصالحات، تقلع عن الذنب، تتوب. وانظروا إلى سعة رحمة ربكم، انظروا إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء. الآن يخوفوننا بحقوق الإنسان. نحن لو طبقنا شريعة الله سنخيفهم بحقوق الحيوان وليس بحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الإسلام هذه أمر مفروغ منه، لا يجادل فيه، القرآن والسنة تصفح النصوص. لكن تصور كما في الحديث الصحيح أن امرأة دخلت النار، يعني عذبت، دخلت النار في هرة قطوة لها قيمة، في ميزان الله لها قيمة، لأنها روح. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت فدخلت بها النار هرة. الصورة الأخرى، انظر إلى رحمة الله، انظر إلى سعة رحمة الله. بغي من بغايا بني إسرائيل، جاءت ورأت كلبا يلتئم الثرى من العطش، كلب عطشان لكنه روح. يقول عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة صدقة أجر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فرأته يلتئم الثرى من العطش، فعمدت إلى موقها، خف اللي تلبسه، وإلى خمارها فتدلت به، جازفت فنزلت إلى البئر. من أجل ماذا؟ من أجل أن تروي ظمأ كلب. فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. إذن إذا كان ربنا هكذا يعاملنا، فلما نقابله بالجحود والنكران؟ لما نقابله بالفواحش والعصيان؟ فيا عباد الله، عودوا إلى ربكم، اصطلحوا مع ربكم، واعلموا واعلموا أن الله عز وجل هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا فرحمة بنا وبأبنائنا وببلدنا وبمجتمعاتنا. علينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، حتى نتعافى ويتعافى المجتمع من الأحداث التي أحدثتها فئة لا تحسب على طائفة ولا تحسب على فئة، وإنما هي فئة قليلة، فلا يحمل بعضنا بعضا أخطاء من أخطأوا، فاتركوا للقانون يأخذ مجراه، واتركوا للأجهزة المختصة تطبق القانون علي وعليك وعلى الجميع. لكن ما الذي علينا أن نفعله؟ أقول أيها الإخوة، إخواننا في هذا الحي في هذه المنطقة أرسلوا لي مبادرة وطلبوا أن نعلنها عليكم، ولعلها بادرة خير والدال على الخير كفاعله، فأسأل الله أن يكتب أجرها لهم ولهم أجر من يفعل بها كذلك. المناطق التي يختلط فيها الشيعة والسنة متداخلة، ومنطقتنا هذه فيها هذا الأمر، فهناك أناس أخيار من خيرة أهل هذه المنطقة من الطائفتين تتداعوا لكتب وثيقة. هذه الوثيقة تقول: أيها الإخوة، دعونا لا ننظر إلى الوراء ولكن ننظر إلى الأمام، إلى مستقبل أبنائنا، إلى مستقبل بناتنا، إلى مستقبل بلدنا، لا ننظر إلى أخطاء المخطئين فالقانون والسلطة يتولهم، ولكن كمجتمع لابد أن يعيش بعضنا مع بعض. فقد كتبوا هذه الوثيقة وهذه الورقة للتعايش الأهلي والسلم الأهلي بين أبناء هذه المنطقة من الطائفتين، وقد وقع عليها من أعيان عالي من الطائفتين، من علية القوم من الطائفتين، من كل الأطياف. والورقة موجودة عند الأخ أحمد الشملان، فتطلعون عليها، ولعلها تكون مبادرة لكل المناطق المختلطة، لعلنا نسهم ولو في لحم هذا الشرخ الذي أراد دعاة الفتنة أن يحدثوه بين أطياف المجتمع. فإذا هي دعوة للخير، دعوة للتسامح، دعوة لأن يتعايش بعضنا بعضا كما كان يعيش أجدادنا وآباؤنا مع بعض، وأن لا ندع لدعاة الفتنة بيننا مسلكا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على كلمة سواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الصف، ووحد به الكلمة، واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم،